السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، أحمد الله إليكم العزيز المتعال، ربنا ذو الجلال والإكرام، أكرمنا ونعم الإكرام، أرسل إلينا أفضل رسله وأكرمهم صلوات الله وسلامه عليه، الحريص الأمين الصادق، صفاته أحسن الصفات، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فهو الناصح الأمين والسراج المنير، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وتلقى أصحابه البررة الكرام هذا التشريع الإلهي الكريم، تلقوه منه وأدوه بأمانة وصدق، فأصحابه أفضل البشرية بعد النبيين والمرسلين، لا يتعرض لهم أحد بأذى إلا خذله الله وأخزاه الله جل وعلا. وسجل أئمتنا الكرام فضائل أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتلكم الكلمة المشهورة حفظتموها، الذي ينال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهموه على الإسلام، تهموه على الإسلام الذي يطعن في أصحاب الرسول طعن في الإسلام، والله لا إسلام عنده. لماذا؟ قال أبو زرعة: لأن رأس مالنا وحياتنا هو هذا الدين، أليس كذلك؟ نموت ونعيش عليه، اللهم احينا عليه وأمتنا عليه، والصحابة هم الشهود، أليس كذلك؟ هم الذين شهدوا الوحي، نحن ما شهدنا، ولا آباءنا ولا أجدادنا ولا الأئمة. أحمد بن حنبل كان مع الرسول؟ لا. أبو حنيفة كان مع الرسول؟ لا. من كان معه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل، هم الشهود، أليس كذلك؟ الإسلام، قال أبو، الإسلام قضيتنا والصحابة هم الشهود، فمن طعن في الشهود طعن في الإسلام، أليس كذلك أم لا؟ هذا حق وصدق، من طعن في الشهود والله طعن في الإسلام. ولذلك نتذكر فضائلهم الآن. لماذا؟ لدولة النفاق وعلماء النفاق الذين يقولون: من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عرفتموهم؟ عرفتموهم؟ الحمد لله. ذكر الشيخ الإمام البخاري رحمه الله من فضائلهم شيئا كثيرا، وكنا قد وقفنا عند فضائل الأنصار، أليس كذلك؟ ثم عرج الشيخ على فضائل بعض المهاجرين، سنرى من ذلك منهم. وقفنا عند، بعد أن انتهينا من فضائل خديجة، أليس كذلك؟ فضائل من؟ خديجة بنت خويلد. ماذا بشرها الله عز وجل؟ جاءها جبريل قال يقرئها السلام يا محمد أقرئ خديجة من الله السلام ومني كذلك. أقرئ خديجة من الله السلام وإيش ومني كذلك، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أول امرأة أسلمت وآزرت المصطفى، نعمة المرأة هذه، قدوة عظيمة. والآن نحن مع من؟ باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها. نقرأ الآن ترجمتها، اقرأ يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها. قال رحمه الله: وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. وقال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. جيد. هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في مناقب هند بنت عتبة بن ربيعة، أبوها قتل كافرا في بدر وأسلمت هي وهي امرأة أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي التي أغرت وحشي لقتل إيش حمزة بن عبد المطلب ثأرا لأبيها، لكن لما ارتفعت راية الإسلام جاءت وأسلمت. والإسلام ماذا؟ يجب ما قبله. وانظروا من شجاعتها ماذا قالت. قالت: يا نبي الله، قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. الخباء هنا معروف، أليس كذلك؟ الخيمة. ثم صارت تطلق على كل بيت، سواء من خيمة أو من طين أو من حجر، كل البيت الخباء يعني البيت. يعني قالت: أنا ما كان أعظم شيء عندي على ظهر الأرض بيت أن يذل من بيتك يا بيت محمد. ثم الآن إيش قالت؟ ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. دخل الإسلام في قلبها، فرحت أم لم تفرح؟ والله فرحت. يفرح الإنسان بالإسلام، بالدين، أليس كذلك؟ بالاستقامة، بالصدق، بالصلاة، يفرح المؤمن، يفرح. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. وأيضا والذي إيش؟ نفسي بيده. كذلك تزدادين محبة في هذا الدين كلما تمكن الإيمان من قلبك. وأيضا كذلك، وأيضا والذي نفسي به. قالت: أعظم شيء أكرهك، والآن أعظم شيء أحبك. قال: وأيضا تزدادين حبا كما تزدادين إيش كرها. شوف، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تجدون هذا الأمر خيارهم في الجاهلية، خيارهم في إيش؟ في الإسلام. إذا فقهوا، إذا دخل الإيمان في قلوبهم، تجدهم أحسن شيء وأعظم شيء. هم كانوا في الجاهلية رؤساء، وسيكونوا في الإسلام إيش؟ رؤساء. يبدل الله ايش سيئاتهم حسنات، اليس كذلك؟ قال وايضا كذلك تتركين البغض وتكونين ايش، كما كانت ابغض الي لحين ترى احب الي، كنت ابغض الناس الي والان صرت احب الناس الي وتزدادين، قالها الرسول ايضا. ثم قالت له مسألة اخرى، قالت يا رسول الله تستفتيه اليس كذلك ولا لا، تطلب منه الفتية، يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. رجل ايش؟ ما معنى مسيك؟ يعني يمسك الاموال، هذا ولا لا؟ رجل ايش مسيك؟ ما ينفق. في بعض الروايات رجل بخيل، وفي بعض الروايات رجل ايش شحيح، يعني ما يمسك. فهل علي حرج، ها تسأل، هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ تحب أولادها أليس كذلك ولا لا؟ هذه المرأة إيش؟ خير نساء ركبنا الإبل، في حديث آخر خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أرعاها على أحناها على ولد في صغره وأرعاها لبعل في ذات يده. شوف تحب الرجل تحب الولود الودودة الطيبة هذه، الآن تحب أولادها، قالت عيالنا. شوف جابت إيش؟ عيالنا، من هم عيالهم؟ أولادهم، أليس كذلك؟ يعني أبو سفيان ما يعطي، وأنا أحب أولادي يأكلوا يلبسوا يمشوا. فهي تحب أولادها، الرسول ما فتح لها الباب قال خذي ما شئتي، لأنه قد تسرف أليس كذلك ولا لا؟ من محبة قد تطغى محبتها وودها لابنائها، فقال خذي. فايش قال لها؟ قال خذي بالمعروف، الإحسان بالمعروف بين الناس. كيف الناس يمشون الآن أليس كذلك ولا لا؟ كلهم غيروا سيارة، ولا السيارة تبقى عندهم 3 سنين 4 سنين؟ قد تقول أنت عندك ملايين أليس كذلك ولا لا؟ المرأة تقول أنت عندك ما شاء الله تجارة، هات يلا كل يوم ولدها يا ولدي يقول لها أبغى سيارة، أليس كذلك ولا لا؟ بعض الآباء الأبناء يقول يا أمه أبغى سيارة، أليس كذلك ولا لا؟ الشباب يركبوا سيارة وجات غير السيارة، طيب أنا أبغى ترضي الناس يا أمي، لا يحتقروني الناس، والأم ترحم الولد، مو هكذا ولا لا؟ فتقول له، يقول للأب يلا أعطي له سيارة، فيسحب مسكين الأب، قال لها لا، الرسول إيش قال لها؟ بالمعروف، ثياب وأمور وطعام وشراب كل شيء بالمعروف، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيش؟ قواما، أعطاها الفتية الطيبة، سبحان الله، صلوات الله وسلامه عليه. نعم انتهينا من هذا الحديث، هات الذي بعده. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، قال رحمه الله حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. جيد، هذا زيد والد من؟ سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة أليس كذلك؟ هذا زيد بن عمرو بن نفيل، مات على التوحيد قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقي الرسول في بلدح، في مكان وادي قريب من مكة قريب من التنعيم هكذا قالوا، قال لقيه قبل أن ينزل عليه الوحي، أليس كذلك ولا لا؟ نقيه قبل أن يزل. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة وفيها طعام وفيها لحم، فيها طعام وفيها إيش؟ لحم. ولم واحد قال تعال كل، فقال فأبى أن يأكل منها، فأبى أن يأكل منها كذا ولا لا؟ ثم قال زيد، لما شاف زيد وما أكلوا أثنين، قال له زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. هذا في الجاهلية كانوا يذبحون إيش؟ وما ذبح على النصب، والنصب حجارة كانت تنصب حول الكعبة يذبحون عندها الذبائح، يتقربون إلى الأصنام، أليس كذلك ولا لا؟ يتقربون إلى إيش؟ الأصنام بهذه الذبائح. فكان هذا زيد لم يأكل والرسول ما أكل، وقال شوف ماذا قال زيد، قال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. سبحان الله العظيم، موحد أليس كذلك ولا لا؟ ترك عبادة الأصنام في الجاهلية، كان على دين إبراهيم حنيف، شرح الله صدره لهذا الدين، شرح الله صدره للتوحيد. قال وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول يا معشر قريش، سبحان الله العظيم، من أوله مع التوحيد، قال الشاة خلقها الله، فكروا من خلق الشاة؟ الله جل وعلا، وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض وأنشأها لكم ورباها لكم، ثم تذبحون على غير اسم الله إنكارا وإعظاما لذلك. مسكينة هذه الشاة تذبح للصنم، أليس كذلك ولا لا؟ تذبح على القبر، تذبح تنذر للقبر، أليس كذلك؟ لو نذر لقبر عبد القادر عجل، أليس كذلك ولا لا؟ والله ما يؤكل. لو نذر لقبل الطنطاوي في قبل عبد القادر أو البدوي، أليس كذلك؟ أو الحسين، قال هذا العجل له يذبح له، أو نذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ولا ما في أيام المولد يذبحون لرسول الله، يقول هذا المولد للرسول، لا ينبغي لأحد أن يأكل منه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ما نأكل إلا إيش؟ ما ذبح لله خالص جل وعلا. أسأل أن يفقهنا وإياكم في الدين ويثبتنا وإياكم على عقيدة التوحيد. نعم نعم، اقرأ الذي بعده الحديث. نعم، قال موسى، قال رحمه الله، قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأني أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأني أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيدا قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. زيد، هذا زيد أيضا كان يبحث عن الدين الحق، فلما خرج إلى الشام، أليس كذلك، سافر إلى الشام وجد اليهود قال أريد أكون مثلكم. قالوا لا، ما تكون مثلنا حتى تأخذ نصيبك من إيش؟ من غضب الله جل وعلا. قال أنا أفر من الغضب. أليس كذلك؟ يعني لابد تكون مغضوب عليك، لابد يكون أنت تكون مغضوب عليك. والنصارى قال لابد أن تكون ملعون. قال لا، أنا أفر من اللعنة وأفر من الغضب، أنا أريد شيء يرحمني. فقالوا إلا الحنيفية. فلما خرج من الشام وبرز رفع يديه، خرج من الشام وبغى يرجع إلى مكة، رفع يديه إيش يقول؟ يقول إيش إن اللهم إني أشهد أني أشهد أني على دين إبراهيم، ها اللهم إني أشهد على دين إبراهيم. وكان يقول ورد ثم ورد أنه كان يخر ساجدا، كان يخر إيش ساجدا، يسجد على الأرض، يسجد على الأرض هكذا يسجد. قال يخر ساجدا ويقول اللهم، وكان يقول اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ثم يسجد. سبحان الله العظيم، كان يتضرع إلى الله جل وعلا، يتضرع إلى الله، أليس كذلك؟ وينادي ربه وينادي ويسجد، ألهم هذا السجود، وفتح الله قلبه لذلك. وورد أنه كان يلبي ويقول لبيك اللهم حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك اللهم حقا حقا تعبدا ورقا. كانوا يحجون يا جماعة، لكن كانوا يشركون، فكان هذا يخلص، ولذلك شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام. نعم اقرأ. قال الليث، قال رحمه الله، وقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها مؤونتها. لا إله إلا الله، انظروا كيف هذا الرجل الصالح كان يسمي ظهره إلى البيت في الكعبة، أليس كذلك؟ ويقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم حقيقة غيري، دين التوحيد ما غير ولا بدل. سبحان الله، أقامه الله حجة. هذا من الذي يروي ذلك؟ أسماء بنت أبي بكر تقول رأيت، أسماء الصديق هذه أخت الصديق زوج الزبير، تقول رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة، هكذا ظهره الكعبة، أليس كذلك ولا لا؟ ويقول يا معشر، يخاطبهم. سبحان الله العظيم. قال ما أعلم ما منكم على دين إبراهيم غيري، ثم يحيي، وكان يحيي الموؤودة. يحيي إيش؟ الموؤودة، معروف الموؤودة الذي تقتل، يقتلها أهلها. فكان يأتي للرجل يقول لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها، أنا أكفيك إيش؟ مؤنتها، اتركها هاتها أنا أخذها منك، وهي صغيرة إيش لا. سبحان الله العظيم، يأخذها وإيش ويأخذها، فإذا ترعرعت يأخذها يربيها يطعمها، أليس كذلك ولا؟ كما يربي أحد الشاة يشوفها ضايعة ولا يشوفها سايبة يطعمها، في كل كبد رطبة إيش رطبة. قال يأخذها، فإذا ترى قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. سبحان الله العظيم، هذا له أجر عظيم، أليس؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سبحان الله العظيم. نعم، هذا الرجل الفاضل زيد بن عمرو النفيل، هذه في فضائل له. نعم اقرأ الذي بعده. باب بنيان الكعبة. وقال رحمه الله حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. الله أكبر، هذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من حفظ الله لإيش؟ وكرامته. بنيت الكعبة لأنها هدمت، جاء السيد فصدعها في زمن قريش، وبنتها قريش، وما أدخلت فيها إلا مالا حلالا حفاظا على هذا البيت، بيت الله جل وعلا، وكانوا يبنون وينقلون الحجار على على على أكتافه وعلى ظهوره. فذهب هو والعباس، أليس كذلك ولا لا؟ قال ذهب وعباس ينقلان الحجارة، ينقلان الحجارة على أكتافهما، شيل الحجارة. فقال له عباس لو حللت إزارك وضعته على كتفك الحجارة لا تؤثر في إيه؟ في جلدك، أليس كذلك؟ في ظهرك، حتى لو حطيت الإزار، فكيت الإزار ووضعته على، ففك إزاره وسار عاريا، سار ماذا؟ عاريا، ظهرت سوءته. قال فخر إلى الأرض فقطع. الله أكبر، الله حفظه، سبحان الله العظيم، حفظه، خر إلى الأرض يعني فقط أغمي عليه. قال وطمحت عيناه إلى السماء، نظر إلى السماء، سبحان الله العظيم، ثم أفاق من إيش؟ من غيبوبته، من هذه الحالة التي صابته كأنها إيش؟ حفظا من الرب جل وعلا، حتى لا يعرف. فقال إزاري، أخذ إزاره فإيش؟ فربطه. فهذا من حفظ الله جل وعلا، ما يفعلوا، كانوا يمشون عرات، وكانوا يطوفون بالبيت إيش؟ عرات، أليس كذلك ولا لا؟ وقد نادى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت إيش؟ عريان، ولا يحج بعد هذا العام إيش؟ مشرك. شوف، من الجهل المطبق عليهم. وكانت المرأة تطوف، شوف يعني كفار قريش كيف إبليس يعطيهم الشيطان يوسوس لهم، وجلس لهم. قالوا للحجاج الذي يأتون، قريشهم سدنة البيت، قالوا أنتم يا معشر العرب الذي تأتون تحجون إلى بيتنا، أليس بيت الله، نحن سدنته، أليس كذلك؟ لا، طغاة والله ما هم طواغيت. قالوا هذه ثيابكم التي تلبسونها يجب تنزعونها كلها عن بكرتك، لأنكم عصيتم الله فيها، ارتكبتم معاصي ذنوب، والآن جيت الطوف حول البيت عشان إيش؟ الله يكفر عنكم الذنوب، مو هكذا ولا لا؟ يذهب الرجل يعتمر ويحج، لماذا؟ حتى يعفو الله عز وجل عنه من خطايا، من ذنوب، من كذا، من كذا، كذا ولا لا؟ فقريش جاهم الشيطان، قال لهم قولوا لهم ما تحجوا ولا تعتمروا في إيش؟ في ثيابكم وسراويلكم هذه وفنائلكم كلها، ونحن نعطيكم إما بالفلوس ولا تطوف الفرات، إما نعطيكم نحن، إذا ما أعطيناكم خلاص تطوف الفرات. جاءهم الشيطان وحالهم هكذا، سبحان الله. فكانت المرأة تطوف وتضع يدها على إيش؟ على فرجها، وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، فما بدا منه فلا أحبه. شوف الحياة، عندهم حياة وعندهم جهل وعندهم كبر، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. الحمد لله على نعمة الإسلام، ما يمكن الإنسان يستحي يقعد عاري أو يلبس عراكة أو يلبس لباسا ضيق كما يفعل شبابنا الآن، الله يهديهم، يلبس البنطلون الضيق، والمرأة تلبس البنطلون الضيق وتظهر عجزها وبطنها، لا إله إلا الله، الله، شوف الشيطان كيف وسوس لهم، والله من الشيطان وسوس لهم هذه الوساوس، يلبسون الشباب الضيق، أليس كذلك ولا لا؟ وبعضهم يلبس الفنيلة الضيقة كذا العريانة ويمشي في السوق. أحدهم قلت يا بني إيش كذا تلبس؟ أنت مسلم، أنت في جدة، أنت قريب من كعبة، قريب من مكة، من فين تأتي بهذا اللباس؟ لابس لي شورتا البنطلون هذا اللي يسموه ما أدري يسموه، فهمي ولا سموه له اسم برمودا، ولابس هذه الفنيلة العريانة. قلت يا بني ايش انت كذا تسوي تخرج بين تؤذينا؟ قال انا اسوي رياضة. قلت له يا شيخ من الرياضة روح بيتك، الرياضة لا تسوي، وابغى اروح مدري ايش كذا يقعد يتعذر مسكين، اليس كذلك ولا لا؟ قلت له لا، انت رجل ما شاء الله مؤمن صادق تخاف الله جل وعلا، انتبه، هذه كلها عادات وتقاليد جاءت من الفنانين والفنانات الفاسقين، ما عندهم دين ولا اخلاق، اليس كذلك ولا لا؟ نحن ديننا دين الأخلاق والقيم والحياء. اللهم ارزقنا الحياء يا أمين. اللهم اجزنا حياء يا رب أمين. إن الله حيي كريم، سبحان الله العظيم. شوف المرأة تخرج عارية كذي تطوف حول الكعبة، أليس كذلك؟ فالرجل صلى الله عليه وسلم لما هذا أغمي عليه، ثم ما رؤيت عورته، خلاص انتهى، سبحان الله. قال إزاري فشد، والشاهد بنية الكعبة، كأنه بنيان الكعبة، البخاري ساقه إلى بنيان الكعبة. اقرأ الحديث الثاني. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير. جيد، هذا وصف لما كان البيت عليه في زمن من؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن ايش؟ المصطفى. حدثنا النعمان، صلحوها عندكم، النعمان بالميم ولا بالنون؟ بالنون. نعم. قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كان الكعبة مبنية فقط وبعضها براح، وبيوت هذا كذا حولها، ما في كان جدار، ما كان في إيش جدار، ما كان في جدار ولا سقوف أبدا، ما كان في جدار ولا سقوف، كانت البيت الكعبة موجودة هكذا وحولها هكذا، وبيوت هذا حولها مرتفع، كل واحد يفتح بابه على الكعبة يجي، سبحان الله العظيم. فإيش قال؟ وكانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر رضي الله عنه فبنى حوله حائط، فبنى حوله إيش؟ حائط جدار، وكان جداره قصير مثل الجدار ايش اسمه الذي الموجود الان في ايش في الحجر، مثل الجدار الحجر تماما، كان حول البيت جدار مثل جدار الحجر هكذا، هذا المسجد بناه هكذا، ما كان في جدار ولا سقوف، كانت الكعبه والمسجد الحرام، المسجد الحرام ما كان فيه جدار ولا في بيوت ولا في اعمده ولا شيء، وانما كل واحد بيته، والبيوت حول الكعبه، لكن تركوا براح وسعة، الناس يصلوا حول الكعبة، وكل واحد يخرج من بيته ويروح إلى بيته. فلما جاء عمر لا حوطها، جعل لها إيش؟ جدارا، جعل الجدار الكعبة. قال ثم بناه ابن الزبير، هذا رفعة ابن الزبير، رفعة الله مرتفع، زادها، فأنت ولا رفع الجدار، فأنت ولا بناه، لأنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إسماعيل، قواعد إبراهيم، أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام بالكفر لهدمت الكعبة وبنيت، ولأن كان الحجر خارج الكعبة، فهو أدخله الحجر، أدخله ابن الزبير في الكعبة وسوى الجدار وسقف وصلح، صلح بيت الله جل وعلا، وجاء الحجاج وعمل كمان أعمالا، لكن الحمد لله حفظ الله بيته، جاء الحجاج وهدم الكعبة. الحجاج بن يوسف لما جاء، لما قتل ابن الزبير، عبد الله بن الزبير استولى على مكة وجعل 10 أو 12 سنة وهو إيش أمير على مكة، بعد موت من؟ بعد موت يزيد بن معاوية. بعد موت يزيد ما استولى على الكعبة وجلس وبايعه الناس خليفة، وبنى الكعبة وأصلحها ورفع الجدار. فلما جاء الحجاج يتولى عبد الملك بن مروان، وكان ابن عمر معتزل الفتنة، هذه فتنة يسماها، ابن عمر كان معتزل الفتنة. فلما جاء عبد الملك بن مروان وقتلوا ابن الزبير، وجاء الحجاج وقال خلاص هذه الكعبة بناها ابن الزبير نهدمها، وهدم الكعبة وبناها على عهد الرسول. قال لابد تقعد على عهد الرسول، أليس كذلك ولا لا؟ ولذلك لما جاء أبو جعفر المنصور في عهد الإمام مالك قالوا ما رأيك يا إمام نهدمها؟ قال لا لا، أسألك بالله، تسير الكعبة إيش؟ ولعوبة بيد الحكام، كل واحد يأتي ويهدمها، يهدمها ويصلحها على ما كذا، فتذهب حرمتها وتذهب هيبتها. سبحان الله، بيت أمر الله بتعميره والطواف حوله، فما ينبغي لأحد أن يتعرض له. فبدأوا هكذا يحترمون البيت، والحمد لله، اللهم زده تعظيما وتشريفا. نعم، اقرأ الذي بعده. نعم، باب أيام الجاهلية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. يقول البخاري باب أيام الجاهلية، يعني ما هي الجاهلية؟ أليس كذلك ولا لا؟ الجاهلية أصلا مأخوذة من إيش؟ من الجهل، وهو ضد العلم، الجهل ضد عدم المعرفة، يمشي على غير هدى وهو الضلال. والله الجاهلية إيش؟ ضلال ولا ما هي ضلال؟ ضلال، الجهل ضلال، والعلم إيش؟ هداية ونور. اللهم زدنا علما، وقل رب زدني علما. البخاري قال باب أيام الجاهلية، يعني ما هي الجاهلية؟ والله هي، واختلف العلماء ما هي الجاهلية، والصحيح أنها ما كانت قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. من جاء الإسلام جاء العلم، جاء الإسلام جاء قبل مبعث الرسول ما كان يعرف شيء، كما قال الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، أوحى الله إليه هذا الكتاب العلم. فكانوا في الجاهلية. ما هي الجاهلية؟ قبل بدو الإسلام، قبل ظهور الإسلام، قبل المبعث، هذه هي الجاهلية. ثم ساق حديث عائشة قالت كان عاشوراء يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، في تلك الأيام توارثوا سبحان الله، في شيء طيب وفي شيء بطال من دين إبراهيم. الشيء الطيب دين إبراهيم، والشيء الرديء مما أوحى إليهم الشيطان. فكان هذا من دين هذا الذي توارثوه، وهو صيام إيش؟ يوم عاشوراء. توارثوا من الشيء الطيب. الجاهلية بأنهم ما يدرون، يرون آباءهم فعلوا يفعلوا خيرا أو شرا، ما يدرون على علم، ما في دليل. ولذلك لابد، ترى الإسلام دي الأدلة، لابد ما تفعل شيء يا عبد الله إلا على بين، على بصير، على نور. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، كما يقول إيش كذا ولا لا ابن القيم. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين قول فقيه؟ لا، لابد الرسول تقدم هنا أدلة، شيء جيد. فهنا بارك الله فيه كانوا يصومون العاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، يعني في الخير يمشي معه لكن في الشر لا، هذه لا يكون أحدكم إيش يمعه، وإنما في الخير يمشي في أدلة. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه طاعة وقربة، أليس كذلك؟ فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لا يصوم. صار ايش؟ صار استحبابا. أليس كذا؟ ليس واجبا وإنما مستحب، جاء الفريضة، أبدل الله بالفريضة رمضان جيد، ولكن هذا اليوم باقي من بقايا إيش؟ ما ورث من السابقين. وقد ورد في أحاديث أخرى أن إيش؟ لما رأى اليهود يصومونه استفسر، أليس كذلك ولا لا؟ ليش صومونه؟ وإن كان توارثوه الناس، لكن قالوا أنه إيش؟ يوم إيش؟ نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه، نحن أحق، نحن صمنا الحمد لله، صمنا ووفقنا، والآن نثبت على ذلك، على صيامه. ثم قال نهج نصوم يوما قبله أو يوما إيش؟ حتى نخالفكم، نخالفكم لأنكم ضلال، حتى لو في هذا الحق، ما ينبغي للمؤمن أن يخالف أعداء الله جل وعلا. لابد يا إخواتاه، لابد تنتبهوا، تدرسوا في كتاب جميل شيخ الإسلام تيمية يسموها إيش؟ الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء إيش؟ الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ينبغي كل طالب علم يقرأ هذا الكتاب، يفقه هذا العالم الجهبد الرباني ابن تيمية رحمه الله. هذا كتاب إيش يسموه؟ اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، كيف تخالفهم؟ في إيش تخالفهم؟ أليس كذلك؟ في الشيء في العقيدة، في العبادة، أما في شيء الدنيا لا، إذا كان في مصلحة الحمد لله، ما في مصلحة نخالفهم، فهنا ما في مصلحة نخالفهم. نعم، أما الرسول بخلافهم. اقرأ الحديث الآخر. قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو غريب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. الحمد لله. شوفوا الجاهلية كذلك، انظروا الجاهلية، هذا ساقه لإيش؟ ليبين إيش؟ بعض أفعال الجاهلية. البخاري ساق هذا الحديث ليبين بعض أفعال إيش؟ الجاهلية. ما هي؟ وهي كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من الفجور في الأرض، من أكبر الكبائر. ما يمكن إذا أحرم فقط يحرم بإيش؟ بالحج. قالوا: أشهر الحج بالحج، العمرة بعدين. وكانوا يقولون إذا برأ الدبر، وكانوا يسمون محرم المحرم صفر، ينسئونه كما قال الله عز وجل: إنما النسيء إيش؟ زيادة في الكفر، يؤخرون المحرم إلى صفر، أليس كذلك ولا لا؟ يؤخرون إيش؟ المحرم إلى صفر، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. ما عاد ما يجي سفر، ما يعتمروا الآن أبدا، يشرعون من دين الله، سبحان الله العظيم، يشرعون في دين الله على جهلهم وعلى ضلالهم. فالرسول أراد أن يمحو هذه الجاهلية، أراد أن يمحو هذا الاعتقاد في الجاهلية. قال: فقدم رسول الله رابعة، أي في الرابعة من ذي الحجة، مهلين بالحج، وأمرهم أن يجعلوها إيش؟ عمرة، تمتع. لماذا؟ حتى يخالفوا. العمرة مباحة، من قال لكم حرمها الله عز وجل؟ تحرمون ما أحل الله، أليس كذلك ولا لا؟ قال: أن يجعلوها عمرة. قال: يا رسول الله، أي الحل؟ الحل كله، والحل بعض الحل، شيء حل وشيء ما حل. لا، قال: الحل كله، حتى النساء، حتى إيش؟ النساء، سبحان الله العظيم. يعني أراد الشيخ أن يبين هنا في هذا الحديث إيه؟ ما تصنع الجاهلية، يحرمون الحلال ويحلون الحرام. نعم، اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول: إن هذا الحديث له شأن. جيد، هذا كذلك شوف في الجاهلية إيش صار، يعني كأنه ينقل لنا إلى هذه الأمور. يعني جاء سيل، جاء سيل وطغى، طغى حتى ارتفع حتى سد البيت، حتى ما بين الجبلين، قال سد في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، يعني ارتفع السيل الذي جاء من الشعاب كذا ولا لا، من أبي قبيس ومن غيره الجبال التي حول مكة، جاء سيل فطغى ما بين. قال سفيان إن هذا لحديث له شأن، وذلك في وقت ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، في وقت إيش؟ في الجاهلية. قال في الجاهلية، قال في الجاهلية، أليس كذلك؟ جاء سيل في الجاهلية، ما جاءت البعثة، فهمت ولا؟ وبعد ذلك لما جاء الإسلام بنوره الحمد لله. نعم اقرأ. قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبو النعمان ولا أبو النعمان؟ أبو النعمان، النعمان صلحوها النعمان. قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا أبو عوانة عن بيان بن أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. الله أكبر. يقول هذه الحادثة فيها شيء من الجاهلية، أليس كذلك ولا لا؟ هذه المرأة، قال قيس بن أبي حازم دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم صامتة، رآها إيش؟ لا تتكلم صامتة. قال ما لها لا تكلم؟ ما بها؟ سأل جماعتها الذين حولها لماذا لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمتة، في بعض الروايات نذرت أن تحج وهي إيش؟ صامتة. نذرت أن تحج وهي إيش؟ صامتة. قال لها تكلمي. لا، هذا خطأ، هذا من أهل حرمت على نفسها الكلام، حرمت على نفسها إيش؟ الكلام. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. لماذا لا تتكلمي؟ لابد أن يتكلم بخير، أليس كذلك ولا لا؟ الكلام إيش؟ الكلام صفة طيبة في الإنسان، أليس كذلك ولا لا؟ يتكلم به الخير فيحافظ على نفسه ويأمر وينهى ويتكلم، الإنسان يتكلم سبحان الله العظيم، يسبح الله، يستغفر الله، يقرأ القرآن، يتعلم، ينصح، يأمر، هذا الكلام. هذه قالت لا ما أبغى أتكلم، فتكلمها، هذا من الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية، أليس كذلك ولا لا؟ هذا من إيش؟ من الجاهلية. قال لها لا تكلمي، فتكلمت فقالت من أنت؟ من أنت؟ قال أمر من المهاجرين، رجل، ماذا تريدين؟ قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، عندك إيش؟ أكثرت الأسئلة، أليس كذلك ولا لا؟ ما يحتاج، رجل من عباد الله. قال لها أنا أبو بكر، يلا ما عندك؟ قالت سألت ما بقاؤنا على همه أم الصالح، يعني كيف نبقى صالحين، كيف نبقى إيش؟ صالحين على هذا الدين طيب الجيد. شوف، قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية، كم كيف نبقى؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت أئمتكم. ما استقامت إيش؟ أئمتكم. الناس دائما إذا كان الإمام صالح الرعية طيبة. كان هذا حث على أيش؟ على الإمام وعلى الأمير أن يتقي الله في رعيته، أنه ينظر الناس إليه ويقتدون به، أليس كذلك؟ الإمام كل من جعله الله إماما، من جعله الله رئيسا في الدائرة، في الموظف، رئيس البلدية، رئيس الشرطة، الناس ينظرون إليه، أليس كذلك؟ لله إذا كان خلقه طيب الناس يكون على خير، والناس كما قالوا على دين ملوكه. سبحان الله العظيم. في كلمة جميلة لأحد العلماء لما دخل على أبي جعفر المنصور، عبد الرحمن الإفريقي، دخل على أبي جعفر المنصور، أنتم ولا لا؟ فلما سأله قال له: كيف لي بالناس الصالحين أستعملهم؟ كيف لي بالناس إيش؟ الصالحين أستعملهم. قال له: بلغنا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: السلطان مثل السوق. سلطان مثل إيش؟ السوق. إن كان برا جاء إن كان السلطان ينفق فيه ما ينفق فيه مثل ما ينفق في السوق. إن كان برا أتوه الناس ببره، وإن كان فاجرا أتوه الناس. السوق ماذا ينفق فيه؟ الذي البضاعة التي تمشي في السوق الناس يجيبوا، أليس كذلك ولا لا؟ البضاعة التي تمشي في السوق الناس يأتوا بها. فالسلطان كذلك، إن كان برا أتوه ببرهم، كانوا صالح والله الله يهيئ له البطانة الصالح، إن كان لا والله ما هو صالح، ما هو فاهم الدين، يخبط في خط عشواء، فهو يأتوه الناس اللي يقولوا له أي شيء، يلعب كرة يجلو في الكرة، يلعب كذا يجلو بكذا، وأهل مجر. يعني السلطان مثل السوق، ينفق فيه ما يجلب إليه. إيش قال عمر بن العزيز؟ السلطان مثل السوق يجلب إليه ما ينفق فيه. هكذا، هذه كلمة عمر بن العزيز. السلطان مثل السوق يجلب إليه ما ينفق فيه، إن كان برا أتوه الأبرار، وإن كان فاجر أتوه الفجار. المغنين يجولوا إذا كانوا يغني، كان لا والله حازم حكيم جيد ينظر في مصلحة البلد، يجوها الناس الطيبين الصالحين الذي فعلا يصلحه، وهل المجر. نسأل الله أن يولي علينا خيارنا، يرعى علينا الصالحين. فشاهد من هنا، قال لها: بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم. وانتم لا، هذا يبقى الدين إذا كان الرؤساء أهل الحل والعقد. نعم. قالت: وما الأئمة؟ ماذا تسأل هذه المرأة؟ عندها أسئلة كذلك. قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: أولئك الرؤوس والأشراف، الزعماء، أليس كذلك؟ المدراء، الرؤساء، كل إنسان. ولذلك الرسول قال: كلكم راع وكل مسؤول عيش، كل مسؤول عن رعيته، الإمام والأمير والرئيس، كل مسؤول عن رعيته، يتق الله جل وعلا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين أمناء طيبين صالحين. نعم، اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: حدثني فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت: فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة رضي الله عنها: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذته، فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي، فبينهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقت، فأخذوه فقلت لهم: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. جيد، هذا برضو في الجاهلية. هذه المرأة شوفوا ماذا جرى لها. تقول عائشة: كانت أسلمت امرأة سوداء جارية لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد. كان لها ايش؟ حفش. والحفش البيت الصغير، هذول لا، خباء صغير، اما من خشب واما من جريد واما كذا مسقوف تأوي اليه تسكن فيه هذه المرأة. فكانت تدخل تأتي لعائشة، كانت تأتينا، تدخل بيت عائشة فتحدثنا، فإذا فرغت منها أنشدت البيت. إيش تقول؟ ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنهم ملة الكفر نجاني. يوم الوشاح وما أدراك ما ويل. قالت لا عائشة، ما يوم الوشاح؟ إيش هذا يوم الوشاح؟ لا ما شاء الله تكثري من ذكري. قالت خرجت جويرية لبعض أهلي. الجويرية الفتاة الصغيرة كانت تخدم، هذه المرأة كانت تخدم عند العرب. فهذه الجويرة خرجت لقضاء الحاجة. قال وعليها وشاح من أدم، وشاح الحزام، الحزام الذي تتحزم فيها المرأة، كذا ولا لا؟ يتزين فيه من أدم، يعني من جلد. فلما خرجت فسقط منها، خرجت سقط منها الوشاح، واضح ولا مو واضح؟ جاءت حدية، حدية الطائر، الحدأة، فظنته لحما فشالت هذا اللحم، راح حدية طارت راحت. فلما جاءت المغيز الوشاح وأهلها، قال فين هذا الحزام الجيد هذا؟ قالوا من أخذ؟ أنت أخذتيه. ما أخذ، قال إلا أنت أخذتيه، اتهموه، أليس كذلك ولا لا؟ فعذبوها وضربوا وفتشوها، قالت حتى فتشوا قبلي، نسأل الله السلام والعافية، فتشوا إيش؟ قبلها. قالت لئن نجاني الله، في بعض الروايات لئن نجاني الله لأضعن يدي في يد محمد، يعني إيش؟ تسلم. هي كانت في الجاهلية. فبينما هم كذلك، وإذا وأنا في كربي، في عذاب ضرب وكذا وكاو، وإذا أحلي أقبلت، ترت تدور وفي يدها إيش؟ في يد المشاح في مخالبه، تدور حتى وازت رؤوسنا، فألقته فأخذوا. قلت لهم هذا الذي اتهمتموني. وقصتها طويلة، ذكرها أهل العلم كذلك ابن حجر وغيره، فهمت ولا؟ وأنها لما خلاص نجاها الله وبرأها الله، خلاص خرجت، قالت أنا ما أجلس هنا، فخرجت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت لما قامت في الليل تبغى تهرب، تشرد، تخرج من هذه القبيلة، كلما مسكت بعير صيح، كلما مسكت بعير صيح، قالت لئن أمكنني من بعير. فلما مسكت واحد بعير قالت أذبحه لله، ما صيح البعير، سكت، مسكت بعير وما صاح، خلاص ركبت عليه وغنادرت، قالت هذا الذي نجاني ربي، الله أذبحه إيش؟ قالها الرسول بئس ما كفأتي به، بئس ما كفأتي، لكن ما تركت، كان تركتي، ما تقول أذبحه لله، أليس كذلك ولا لا؟ نجاك ربي هذا. فهي كانت، فإذا كانوا في الجاهلية يفعلون هذه الأفعال، فجاء الإسلام بين لهم، وضح لهم، ما أعظم هذا الدين، سبحان الله العظيم. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. هذا هو، كانت قريش تحلف في الجاهلية بآبائها، وكانوا يحلفون بإيش؟ بالأصنام واللات والعزة، كانوا كله في الجاهلية. فقال الرسول لا تحلفوا. إذن هذا الحديث ساقه لأمر كان في الجاهلية، ما هو؟ كانوا يحلفون بآبائهم، فجاء الإسلام بالعلم والنور. لأن الحلف ما معناه؟ التعظيم، أعظم شيء عندك الله جل وعلا، أعظم شيء في قلوبنا يا إخوان الله جل وعلا. فمن كان حالفا فليحلف بالله، عظم الله جل وعلا. أما تعظم اللات ولا تعظم آباك تجعله لا، فلا تحلفوا بآبائكم. نعم، الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها ويقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين. كنت في أهلك ما أنت، كنت في أهلك إيش؟ هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله لما كانوا عليه في الجاهلية من إنكار البعث، من إنكار إيش؟ البعث. يخاطبون هذه الجنازة اللي ماشية، أنت زي ما أنت، ما تبعثي ولا تنعمي ولا تعذبي، هذا معناه كنت ما أنت، كنت في أهلك ما أنت، كما كنت، كنت كما كنت مثل ما أنت، ما أنت ما تتغيري أبدا، هذا معناه ما في بعث، أليس كذلك ولا لا؟ هذا معناه ساقه الشيخ لإنكارهم ماذا يا إخوتاه، لإنكارهم البعث كانوا في الجاهلية. قال عبد الرحمن القاسم حدثه أن القاسم بن أبي بكر كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت، كنت كما أنت، كنت في أهلك مثل ما أنت الآن تماما، يعني إيش معناها؟ لا بعث ولا حساب ولا شيء، ما فيش. سبحان الله العظيم، كانوا ينكرون البعث، يخاطبون الجنازة الميتة كأنها راح انتهى، لا بعث لا حساب لا جزاء. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. جيد، وهذا خبر أيضا وصف لما كان عليه الجاهلية في إيش؟ في هذا المشعر العظيم وهذا النسق وهو الحج، كانوا يفيضون من إيش؟ من المزدلفة، الإفاضة المزدلفة قبل أن إيش؟ بعد أن تشرق الشمس، كانوا يقول أشرق ثبير كيما نغير، كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد شرق. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالخروج من إيش؟ من مزدلفة، متى؟ قبل الشروق، قبل الشروق. فإذا أفضتم من عرفة اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الحاج يبقى في مزدلفة بعد الفجر هنيهة، أليس كذلك؟ ما معنى هنيهة؟ وقت قليل، نصف ساعة ربع ساعة يكفي، ثم يفيض قبل أن إيش؟ تشرق الشمس. هذا هو الصحيح، هذه السنة. نعم. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة. قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية أسقنا كأسا دهاقا. جيد، شوف الجاهلية أسقنا كأسا دهاقا، يعني كأن القرآن نزل به. الدهاق معناها المملوءة ممتلئة، دهاق معناها إيش؟ مملوءة ممتلئة. وهذا العباس كان إيش؟ يشرب الخمر، أليس كذلك ولا لا؟ وقال ابن عباس يقول سمعت أبي يقول في الجاهلية قبل الإسلام، كذا ولا لا؟ الإسلام على العباس أسلم في أي عام؟ العام الثامن من الهجرة، أليس كذلك ولا لا؟ كان ابنه عبد الله كان يقول أبي اسقنا كأسا دهاقا، يعني ممتلئة، كذا ولا لا؟ ساقه على إيه؟ ما كانوا في الجاهلية يتكلمون به، كأن القرآن جاء بلغتهم، هذا معناه، هذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن بعض الأمور كانت في الجاهلية، أليس كذلك؟ وكان أناس يقولونها ويفعلونها، منها هذه الكلمة، كلمة لبيد قبل أن يسلم. لبيد قالها وكان مشركا ثم أسلم. كان في الجاهلية يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، على كل شيء ما خلا الله باطل، يعني إيش؟ فان لا محالة، كل شيء ما عدا الله يفنى، هذا المراد بالباطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ما كان يقوله في الجاهلية، سمع هذه الكلمة ثم قال وكاد أمي بن الصلت أن يسلم لكنه مات على الكفر، نسأل الله السلام والعافية. أمي بن الصلت كان له أبيات في التوحيد والبعث والحساب والجزاء لكنه مات على الكفر، نسأل الله السلام والعافية. كان يعتقد أنه يكون هو النبي، يظن أنه النبي، فلما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنبوة وجاء الوحي إليه كفر وبقي على الشرك. لذلك الرسول قال كاد شعره، كاد أمية، في بعض كاد شعره، في بعض الروايات كاد إيش شعره أن يسلم، والرسول كان يستنشد بأشعاره ولكنه مات كافرا. المراد العبرة بإيش؟ يذكر الرسول لما كانت الجاهلية من أقوالهم من خير أو شر. نعم تؤذن أي تعالى الله الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نعيش الآن مع باقي الأحاديث كيف كانوا بذلك الزمن، ونقلت إلينا أخبارهم وأحوالهم وأقوالهم. هكذا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن أمية بن الصلت كاد شعره إيش أن يسلم، وقال عنه كاد أمية بن الصلت أن يسلم لكنه ما أسلم، مات على الكفر، وكان شاعرا وكان يتكلم في التوحيد وينشد في التوحيد والبعث والقيامة والحساب، لكن نسأل الله السلام والعافية كان يظن أنه هو أن يكون المصطفى، أن يكون الرسول، لا. والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، فدل ذلك على خبث طويته فكفر، بقي على ومات على الكفر، نسأل الله السلام والعافية. الرسول استشهد بشعره وقال هنا كلمته كاد إيش أن يسلم، ومات في الجاهلية. وأما لبيد أصدق كلمة قالها لبيد معروفة، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما معناها؟ كل شيء ما خلا الله إيش فان ومنتهي لا يبقى، هذا المراد بها. نعم اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. الله أكبر. هذا الورع أعظم الورع، ورع الصديق. وإن كان قد يعفى عنه أكل بغير علم، أليس كذلك ولا لا؟ وهذا الغلام كذب عليه، لأنه كان هذا العبد كان له غلام يخرج له الخراج، يعني يعمل ويأتي بالخراج، أليس كذلك ولا لا؟ قال يعمل ويأتي بالخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، يأتيه بشيء يأكل منه، ما في شيء جائز الإنسان يأكل من كسب يده. هذا العبد الله عز وجل جعله الله تحت يده يعمل ويأتي. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ شوف، قال أتدري ما هذا؟ قال له أبو بكر وما هو؟ يعني إيش هو هذا؟ من فين جبت الطعام هذا؟ سبحان الله العظيم، قد ينسى الإنسان، قد يغفل. ها هو الصديق، أليس كذلك؟ ليس في تمام الانتباه، الإنسان يغفل ولا ما يغفل؟ أكل هذا الطعام ثم لما ذكره الغلام تذكر، قال له من أين أتيت؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. عرفتم كيف ولا لا؟ وما أحسن الكهانة. إذن الشاهد منها إيش؟ الجاهلية في الضلال، سويت عمل في الضلال وصادف صادف، قدر الله جاء، أليس كذلك ولا لا؟ يقدر الله جل وعلا سبحانه، كلما تكهن له في الجاهلية في الضلال خبطها خبط عشواء، يعني قال له سيحدث كذا أو كذا وحدث، فجاء له بهذا الجعل. الآن تذكر هذاك اللي في الجاهلية جاء الآن لهذا الغلام الآن وأعطاه هذا الجعل، فلما جاء أعطاه الجعل جاء لأبي بكر أعطاه إياه، أليس كذلك ولا لا؟ إذن ثمن الكهانة. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ حلوان الكاهن خبيث، أليس كذلك؟ ومهر البغي، يعني الأرش اللي تأكله البغي على زناها، أليس كذلك؟ وإيش وكسب الحجام، هذه كلها خبيثة. الرجل الخبيث حلوان الكاهن، هذا حلوان الكاهن الذي يعطيه على الكهانة لا تحل. عرفتم أيها الأخوة ولا لا؟ هذه قال له تكهنت، قال إلا أني خدعت فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده وإصبعه في حلقه فقاء كل ما في بطنه من ورائه، يبغى يأكل حرام. والله هذا الورع، نسأل الله أن لا يدخل في بطوننا إلا شيء مباحا طيبا حلالا. اللهم أطعمنا الحلال يا رب العالمين، وجنبنا الحرام بفضلك وكرمك. هات إلى بعده. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال وإلى حبل الحبلة حبل الحبلة إلى حبل الحبلة. قال وحبل الحبلة أن وحبل الحبلة. قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا كذلك من أمر الجاهلية، ماذا كانوا يفعلون، أليس كذلك؟ يخبر ابن عمر رضي الله عنهما ماذا كانوا يفعلون في أمر الجاهلية. قال كانوا أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. الناقة لسع ما أنتجت يبيعك لحمها فيما ولدت، تكون الناقة في بطنها الجنين أليس كذلك؟ وإذا ولدت التي ولدت يبيع في لحمها جهل، أليس كذلك ولا لا؟ شيء إيش؟ معدوم، يبيعك شيء معدوم. قال كانوا يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال فسر ما هو حبل الحبلة. وحبل الحبلة يعني أن تنتج الناقة الحبلة ما في بطنها، أليس كذلك ولا لا؟ تخرج الجزور الحوار، فإذا خرجت الحوار تخرج ما ثم تحمل التي نسجت. هذا الحوار الصغير يكبر ويحمل وتولد، هم بعد ذلك الأكل لحم حمر. سبحان الله العظيم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأنه بيع معدوم مجهول، ما هو صاح، ما هو واضح. البيعان لابد يكون على إيش؟ على شيء طيب واضح، أليس كذلك ولا لا؟ هذا البيع طيب. أما المجهول على مجهول هذا كله من جهلهم، نسأل الله السلام والعافية. من إيش؟ من الجهل، في جهل، في جاهلية جهلاء، في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. وقد أخبر الله عز وجل في القرآن وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه إيش؟ شركاء. سبحان الله العظيم، أشياء كثيرة حرموا، يحرموا ويحلوا على كيفهم، يوحي إليهم إيش فيحلوا. سبحان الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حامل. هم جعلوا الوصيلة والحام، ما هي؟ الجمل الذي يحمي ظهره، الحامي إذا أنتج وإذا لقح كذا ناقة يقول هذا حمى ظهره، خلاص ما يذبح، يترك. هذا الحامي، يترك هكذا همل. والوصيلة التي تصل في ولاداتها كذا بطل. سبحان الله العظيم. فقال الله ما جعل الله بحيرا ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون الله الكذب. وهنا إيش قال؟ حبل الحبلة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. نعم، أقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال غيلان بن جرير كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. هذا أيضا في الجاهلية، يخبر أنس بن مالك فيحدث الأنصار ما كانوا يفعلون في الجاهلية. وقد مر معنا يوم إيش؟ يوم بعاث، أليس كذلك ولا لا؟ الذي إيش هيأه الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا فعلوا في هذا اليوم؟ من جهلهم تقاتلوا، تقاتلوا وقتل الزعماء والرؤساء والكبراء. سبحان الله، تهيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وعانى من عبد الله بن أبي، من رؤسائهم، ها هو حسد المصطفى كيف يكون هو الخليفة والأمير، وهو كانوا يريدون أن يكون يجعله أميرا، أرادوا أن يصطلحوا أن يجعلوا عبد الله بن أبي أمير. وكان مع عبد الله بن أبي قبله من رؤسائه كثر، كثر كانوا من الرؤساء، فقضي أعظمه. متى قضوا؟ في أي يوم؟ يوم بعاث، أخبرهم أنس. فهنا الآن يقول أنس، يقول قال فيحدث الأنصار يقول فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، في أيام كثيرة عندهم في الجاهلية يذكرها حتى يحمد الله جل وعلا على نور إيش؟ العلم، أليس كذلك ولا لا؟ كانوا في الجاهلية يتخبطون خبط عشواء في حديقة تسمى حديقة الموت، تواطؤوا وتمالؤوا قبيلتان أن يدخلوا في هذه الحديقة ما يخرج منهم عين تطرف، كلهم قتلوا عن بكرة أبيهم. سبحان الله العظيم، شوف الجهل، شوف الشيطان كيف يركب في رؤوسه، ما في عقلاء منهم. وجاء الإسلام بهذا النور، بهذا الإيش، بهذا العلم الذي شرح الله صدورنا به. اللهم اشرح صدورنا بعلم الإيمان. نعم اقرأ الذي الباب الذي بعده نأخذ منه الحديث. نستأذنكم يا شيخ في طرح نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. في إيش؟ في طرح بعض الأسئلة. طرح بعض الأسئلة. طيب نقف هنا. باب القصامة هات الأسئلة. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل في رفع يدي زيد بن عمرو إلى السماء رد على من يقول أن الله في كل مكان؟ هات الورقة خلني أفهم السؤال. نعم هذا سؤال جميل استشهد به هذا الرجل. يسأل السائل يقول: أحسن الله إليك، هل في رفع يدي زيد بن عمرو إلى السماء رد على من يقول إن الله في كل مكان؟ نعم نعم هذا حقيقة الله عز وجل. هذا الذي كان في الجاهلية وعرف التوحيد، والله أفضل من كثير من الجهمية، أفضل من الجهمية والمعتزلة وكل من أنكر أن الله في السماء ويقول بل هو في كل مكان. بعض الفرق الضالة قالوا لأنه إذا قلنا في السماء تحيزناه، وتعالى الله عن التحيز والإيش والإحاطة، ما يحيط به شيء هو يحيط. شوف الشيطان كيف جاءه، قالوا إذا قلنا في السماء معناه حصرناه، فنقول لا ليس في السماء، فين؟ ها؟ في كل مكان. من قال في كل مكان والله إنه جاهلي. أهو زيد بن عمرو ابن نفيل الذي أسلم، أسلم في الجاهلية وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه للسماء ويخر ساجدا، بحث عن الدين يمينا وشمالا، راح إلى اليهودية، قالوا ما يمكن تكون يهودي حتى تأخذ نصيبك من غضب الله، قال أعوذ بالله أن أفر من غضب الله. راح للنصرانية يسألهم في الشام، خرج إلى الشام يسأل عن الدين، لأنه لما رأى قومه غيروا وبدلوا، ثم هداه الله للحنيفية. النصارى قالوا له ما يمكن تكون نصراني حتى تأخذ نصيبك من إيش؟ من اللعنة. فنعوذ بالله نفر من اللعنة، كيف أخذ أقول أقر على نفسي أني ملعون وأقول نعم أنا ملعون؟ سبحان الله العظيم. لا، نحن نفر من اللعنة، نفر من الغضب، نطلب الرحمة. فقال فسار فهداه الله للتوحيد. هداه لإيش؟ للتوحيد. مثل إبراهيم عليه السلام، إيش قال إبراهيم لما رأى كوكبا؟ قال هذا ربي، فلما فلق قال لا، وجهت وجهي الذي فطر الأرض حنيفا وما من المشركين. حاجه قومه، أراد الله يبين له لا يهودية ولا نصرانية ولكن حنيفة مسلمة. ما شاء الله يجعلنا حنفاء. نعم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر زيد بن عمرو بن نفيل صحابي وهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ هو مات قبل البعثة، مات قبل البعثة، ما أدرك الرسول، وإن كان رآه وسمع منه لا ما يعتبر صحابي، أنه مات قبل أن يبعث الرسول، قبل أن يأتي التوحيد، قبل أن يأتي الإسلام، قبل أن يأتي إيش؟ ينزل الوحي. كان يعبد الله لكن يعبد الله بفطرته، وهداه الله جل وعلا، وإن كان على التوحيد لكن ما هل يعتبر الصحابي؟ لا، هل يعتبر صحابي؟ نعم. ويسأل السؤال هكذا. نعم. لا ما يعتبر صحابي. وهذا سائل يقول: نسمع كثيرا من الناس في هذا الزمان يحلفون بغير الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهل يعني هذا أن كل من حلف بغير الله هو مشرك أو كافر؟ نرجو من سماحتكم الإيضاح وجزاكم الله خيرا. والله الحلف بغير الله تعظيم، أليس كذلك؟ كأنه يعظم هذا الرجل، إن كان وصل تعظيمه لهذا الرجل مساواته لله، أليس كذلك ولا؟ ومضاهاة له فهو كفر أكبر، شرك أكبر، وإن كان لا والله مجرد تعظيم فإنه شرك أصغر وكفر إيش؟ عمل الكفار. لا يسمى شرك أكبر، هذا يرجع إلى عقيدته. إن كان لأن الحلف ما هو كما قلتم، ما هو التعظيم، لما يقسم بالتعظيم والنبي كما يقوله، إن كان عقيدته أن النبي مثل الله جل وعلا مساو لله تعالى الله، فهذا والله مشرك، شرك أكبر. إن جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم مساو لله، لأن ما هو الشرك؟ الشرك أن تشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، تجعل الله مساو من البشر. الخلق خلق، فإذا جعلتهم مع الخالق شركت، أو نزلت الخالق إلى إيش؟ المخلوق، وصفت الخالق بصفات المخلوقين، هذا شرك، شركت مع الله، سواء هذا إيجابا أو سلبا. لابد من إفراد الله جل وعلا، إفراده بالتعظيم، إفراده بالأسماء والصفات الكاملة، الإحياء والإماتة والرزق والتصرف، علم الغيب سبحانه. فإذا جعلت مخلوقا عظمته تعظيما، إن كنت جعلته مساوا لله جل وعلا، هذا كفر أكبر وشرك أكبر. وإن كان والله عظمته فقط، تقوله النبي والسيد عبد القادر والسيد البدوي وراس سيد زينب وقبرها ولا كذا، هذا كله إن كان وصل إلى هذا فهو كفر أكبر، وإلا فهو شرك، شرك أصغر. والشرك وإن كان أصغر، الرسول يقول من حلف فقد كفر أو أشرك. إن كان عظم هذا المخلوق، إن كان عقيدته يساوي الله جل وعلا، فهو والله كفر أكبر، شرك أكبر، خارج من الملة، مأواه جهنم في المصير. وإن كان لا والله تعظيم، فإنه وقع في كبيرة من الكبائر، متوعد بالنار. الشرك وإن كان شركا أصغر، والكفر وإن كان كفرا أصغر، والظلم وإن كان فهو كبيرا من الكبائر، معرض صاحبه لجهنم. اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، متوعد صاحبه بالنار تحت الوعيد. ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يهدي ضال المسلمين. آمين. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما مناسبة الأبواب ابتداء من باب بنيان الكعبة وباب أيام الجاهلية وما بعدهما لكتاب فضائل الصحابة؟ ما فهمت هذا السؤال. يقول: ما مناسبة أبواب بنيان الكعبة وباب أيام الجاهلية وما بعدهما لكتاب فضائل الصحابة؟ فضائل الصحابة، جيد. يقول: ما هي المناسبة ذكر أيام الجاهلية، أليس كذلك؟ أنا هذه فتح الله علي بها، أنه ذكر هذه الأيام في الجاهلية وما كانوا عليه في الجاهلية حتى تظهر ثمرة فضل هذا الدين والعلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم من فضائلهم ومناقبهم أن يذكرون هذه الأمور التي كانت في الجاهلية حتى يزدادون ثباتا وتمسكا بعقيدة العلم والنور، عقيدة التوحيد، كما يذكرون فضل الله جل وعلا فضل الله جل وعلا عليهم بما من عليهم من العلم، هذا زيادة شكر. ذكروا ما كان في الجاهلية، كيف كانت الجاهلية وكيف كانت كذا أيامهم وأعمالهم، أمية بن الصلت وغيرها، انظروا كيف كانوا. نسأل الله السلام، آمن كاد أن يسلم، فنزداد تيقنا. الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا هذا في هذه الأحوال كأنهم ازدادوا ثباتا على وحبا وتمسكا بعقيدة التوحيد، عقيدة العلم، أن ضد العلم ما هو، ضد الجاهلية ما هي؟ العلم. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما ونورا، اللهم زدنا علما، العلم النافع. وكان يسلم: اللهم أسألك علما نافعا. ما هو العلم النافع؟ العلم النافع الذي يقربك إلى الله، يزيدك خشية ويزيدك تقوى. أي إنسان ازداد علما ولم يزدد خشية، والله إنه ازداد ضلالا وبعدا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: العلم الخشية، ثم يقرأ قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي يخشى يخاف الله جل وعلا ويخشاه ويتقي، والله هو هذا العالم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالصحابة رضوان الله عليهم مناقبهم كانوا أعلم الناس، كانوا أفقه الناس، كانوا أورع الناس، كانوا أخشى الناس. الرسول قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. أليس كذلك؟ علمهم. جاء ثلاثة نفر، معروف القصة، أحدهم قال: قوم الليل، والثاني: أصوم، والثالث قال كذا ولا لا، أحدهم قال: أنا ألا أنام، والثاني قال: إيش؟ أصوم، لا أفطر. فقال الرسول: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، ومن رضي عن سنتي فليس مني. ما أعظم هذا العدل وهذه الخشية، أخشانا لله. والله التبتل ليس من ديننا، دين الحنيفية السمحة. هذه الجاهلية، الجاهلية التبتل والانقطاع، سواء كان في الصيام أو في خذ. قبل أيام سألني شخص، رجل، قال: في مكة يصوم كم شهر؟ 4 أشهر، حتى عيد الفطر ما يفطر، ويظن أن هذه تقوى. رجب وشعبان ورمضان وشوال. قلت له: والله خالف وضلال، أليس كذلك أم لا؟ ذكره، قل: لا تصوم، صم وأفطر كما النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا. جزاك الله وسلم على نبينا محمد.